الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهك نهكة من ذراع أعجبته، ثم رفع رأسه وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يقصه، قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد ويقفون في موقف عظيم، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون من يشفع لنا؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ فيقول بعض الناس: اذهبوا إلى آدم. فيذهبون إلى آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحك، فهل تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله غاضبني اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولا يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لكن اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل. فيذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الشدة والكر. فيقول لهم نوح عليه السلام: لقد كانت لي دعوة فدعوتها، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولا يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، وكلم خليل الله عز وجل اصطفاه واجتباه إليه. فيذهبون إليه فيقول لهم: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاثة كذبات فأخشى أن أوخذ بهن، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولا يغضب مثله بعده قط. ولكن اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول لهم: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولا يغضب مثله بعده قط. ثم يقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. ولكن اذهبوا إلى عيسى

لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. اذا اتيتني بقراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا. ثم قلت رب اغفر لي، اتيتك بقرابها مغفره ولا ابالي. قد كانت رحمه الله قريبه منك، اما الان فان الله غاضب، غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، لا قبل ذلك ولا يغضبه بعد ذلك، لانه ينزل الكافرين في جهنم وهذا منتهى غضبه، فهو لا يغضب بعد ذلك. ينزل الكافرين في جهنم وينزل المتقين في الجنة وهو لا يسخط على المتقين. قال الله عز وجل: أعطيكم رحمتي فلا أغضب عليكم أبدا. بالنسبة لأهل الجنة، بالنسبة لأهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في النار مثل أحد. الكافر تكون هيئته في النار عظيمة جدا، ليس هذا الجسد الهزيل النحيف، ضرس كجبل أحد، فما بالك بفكه وما بالك برأسه وبقية جسده. ضرس الكافر في النار مثل أحد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 70 عاما. سمك هذا الجلد كرجل مسى 70 عاما، لأن هذا أنجع وأشد من جهة العذاب. لا، هذا الجلد الرقيق الذي إن أخذ سفعة من النار احترق. 70 عاما سمك هذا الجلد، حتى يشعر الكافر بحرق الجلد شيئا فشيئا، يتخلل متام الجلد حتى يشعر بالنار، غضب شديد لا يغضب بعده أبدا. فيشفق آدم عليه السلام وهو أبو البشر وقد غفر له أن يأخذه الله بذنبه، فيريد أن ينجو، ما يضره أن يدخل الناس النار، المهم أن ينجو هو. كل امرئ بما كسب رهين، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل أي تنسى، تقابل الأم ولدها لا تعرف أن هذا ولدها، مع أنها حملته 9 أشهر وأرضعته 2 سنين وخافت عليه حتى بلغ أشده، تنساه وتذهل عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقس الحساب عذب. لم يقل من يدخل النار، من نوقس فقط. ويقال إن رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له شجرة رمان وأخرج له من الأرض عينا من الماء، فكان يشرب الماء ويأكل من الرمان، وكان طيلة عمره يتفرغ للعبادة، ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد، فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: أي ربي، بل بعملي. فقال الله عز وجل: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. ضعوا نعمة البصر في الميزان، ثم هاتوا عبادة 600 سنة لهذا العبد وضعوها في مقابل نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر عليه. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على كل عبادته 600 عام. فقال: خذوا عبدي إلى النار. فجعل يتوسل إليه ويقول: أي ربي برحمتك، أي ربي برحمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا جليا في الحديث المتفق عليه أنه قال: لن ينجي أحدكم عمله، أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل يحاسب عباده بالفضل،

في قوله لما قال المشركون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة الأولى. الكذبة الثانية لما دعاه الناس إلى عيدهم فأراد أن لا يشارك المشركين في عيدهم، قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذه الكذبة الثانية. الكذبة الأولى أنه عليه السلام حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف الكبير، فلما رجعوا وجدوا الأصنام جزازا إلا كبيرا لهم، فظلوا يفتشون عن الذي حطم هذه الأصنام. قالوا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء ويسب آلهتهم، يقال له إبراهيم. جاءوا به أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. هذه في الحقيقة لا تعد كذبة، إنما هي من المعاريف، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، الكذب بالذات، لأنهم يبلغون كلام الله إلى الناس، وما آفة الأخبار إلا الكذب، فلا يجرب على نبي كذب أبدا. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إنما كذب إبراهيم ثلاث كذبات؟ فيقال الكذب في الأصل هو قول غير الحق، سواء كنت عامدا أو كنت غير عامد، فإن قلت خطأ يقال عليك أنك كاذب من باب التغليب، أي أنك قلت غير الحق. أما مسألة أن تتعمد أو لا فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب. لذلك لما جاء عبد الله بن محيرين إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال إن هاهنا رجلا يقال له أبو محمد يقول إن المصر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد، أي قال غير الحق ولم يقصد أنه افترى. وكذلك قيل لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى اللي هو في سورة الكهف، أن موسى الذي رافق الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو النبي موسى، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذب عدو الله، مع أن نوفل البكالي مسلم، والمقصود بقوله كذب أي أنه أخطأ، أي أنه قال غير الحق. فإبراهيم عليه السلام لم يقل الحق في هذا، بمعنى أنه قال شيئا عرض به، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون سيقولون. فلما علم أنهم لا ينطقون أراد أن يلزمهم الحجة بذلك، وأن الأصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، فهذه في ذات الله عز وجل يريد أن يثبت لهم أن أصنامهم لا تساوي شيئا. هذه هي الكذبة الأولى، ونستأنف ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكذبة الثانية في قوله عليه السلام إني سقيم، وكان كما قال أهل التفسير أن آل إبراهيم القوم قوم إبراهيم كانوا يخرجون لعيد لهم، فقال له أبوه هلم إلى العيد ليحضر أعياد المشركين، ولما كان ذلك ينافي دعوة التوحيد التي يدعو قومه إليها كان لابد عليه أن يمتنع من الحضور، لكنه لجأ إلى حيلة، نظر في نجم، وكان القوم يعتقدون في النجوم وكانوا يحسبون بها، فنظر في النجوم في نجم ثم قال إني سقيم، أي إني مريض، أي بمرض معدل. لذلك قال الله تعالى فتولوا عنه مدبرين، أي فروا منه خشية أن ينتقل المرض منه إليه، وبذلك نجا من أن يحضر أعياد الكفرة، لأن المسلم لا يجوز له أن يحضر أعياد الذين يحادون الله ورسوله، وهذا بكل أسف واقع المسلمون فيه الآن. لا تراهم يحتفلون بعيد الفطر أو الأضحى مثلما يحتفلون بعيد رأس السنة الهجري الميلادي، وليس هذا فقط، يشربون الخمر، يشربون الخمر، وقد نهوا أن يحضروا أعياد المشركين الكافرين. وتنظر إلى عيد شم النسيم، ترى هذا الغثاء غثاء السيل، قد خرج كله من بيته في الحدائق، يأكلون النتن، يشاركون اليهود في عيدهم، وتقيم الدولة احتفالا رسميا في هذه المناسبات. أن لهؤلاء أن ينتصروا، أن لهؤلاء أن ينزل الله عليهم نصره وقد حادوه ولا يقيمون لشرعه وزنا. وصل النفاق الرخيص في كل شيء، أصبحت مخالفة الإسلام شيئا يسيرا لا يؤبه له، إنما مخالفة أسيادهم من المشركين والكفار هذا أمر عظيم. أحد الوزراء قال في مذكراته أنه حضر مع الرئيس السابق، وهذا نشر في جريدة لبنانية، في مجلة لبنانية، نتف من مذكرات أحد الوزراء أنه راح مع الرئيس السابق الكنيس، وبعدين الرئيس السابق يريد أن يعني يكون كعمر، أذن الظهر يلا يا جماعة نصلي، تقدم للإمامة، وهذا المسكين كان جنبا، وزير يمشي جنبا، إنها ستكون سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويدضة. قالوا من الرويدضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يصير رأسا، هو الذي يأمر وهو الذي يفكر وهو الذي يتحكم، يمشي جنبا. طبعا لو وقف المسلمون يصلون، إذا لم يصلي هو سيقف مع البابا. الرجل استحيا من هذا الموقف ولشدة حيائه وخجله صلى وهو جنب. انظروا، انظروا إلى هذه الصورة وقيسوا عليها. وما خفي كان أعظم، أن يصل به الجرأة أن ينشر هذا الكلام، تصل به الجرأة أن ينشر هذا الكلام وينشره على المسلمين. وأنا قد رأيت أحد المحافظين في صلاة الجمعة وقد التقطوا له صورة مع الرئيس السابق ووضعوها في جريدة الجمهورية أول صف، والله يضع يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. أولادنا 4 سنوات 3 سنوات يعرفون أن اليمنى هي التي توضع على اليسرى. أن يمكن لله عز وجل أن ينزل نصره على أولئك الذين لا يستحقون؟ إن هذا الضنك الذي يعاني العباد منه بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ما هي العلة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون من قريب، لعلهم يرجعون إدراجهم إلى ربهم أن يذكرهم ببعض ما كسبت أيديهم. لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكافرين ولا أن يكفر ثوابهم. فإبراهيم عليه السلام لا يحل له وهو أمة وحده ويدعو قومه إلى التوحيد أن يشاركهم في أعيادهم، فقال إني سقيم. لذلك كانت هذه الكذبة في ذات الله عز وجل. أما الكذبة الثالثة فهي أنه لما دخل مصر مع زوجته سارة وكان حاكم مصر ذاك جبارا عنيدا ما يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه يغتصبها، فقال لها إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإذا سألت فقولي إنه أخي وليس زوجي. ما الذي حدا به إلى هذا القول؟ أن الجبار كان إذا رأى امرأة جميلة متزوجة برجل كان يقتله ثم يأخذ المرأة، بخلاف الأخ لا تكون غيرة الرجل على امرأته كغيرته على أخته، غيرته على امرأته أشد من غيرته على أخته، لأن هذا عرضه المباشر. فجيء بسارة وكانت من أجمل الناس، فأراد الجبار أن يقترب منها فدعت الله عز وجل فشلت يده، فقال ادعو الله لي ولا أقربك. قالت اللهم إنه الناس قالوا قتلته، فرد الله عز وجل له يمينه فمد يده مرة أخرى فشلت بصورة أشد من الأولى، فقال سل الله أن يعافيني ولا أقرب منك. فدعت الله فرفع عنه البلاء، فنادى للجماعة اللي هم جبولوا سر، فقال لهم إنكم أتيتموني بشيطان وليس بإنسان. فلما رأى أنها جميلة وأنها تشبه الملكات أخدمها هاجر، أعطاها هاجر أم العرب الجارية لكي تخدمها، لأنه رآها ليست أهلا أن تعمل بيدها، إنما رأى أن يستخدمها هاجر، فأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وخرج من مصر. فهذه الكذبة الثالثة التي خشي إبراهيم عليه السلام أن يأخذه الله عز وجل بها، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ولا تجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأكون رحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بالنسبة للكذب فقلنا إنه لا يجوز في حق الأنبياء، لأن الكذب إنما يتطرق أول ما يتطرق إلى ما يخرج من فم بني آدم، فإذا جرب على إنسان كذبا فلا يمكن أن يوثق بشيء يخرج من فيه. لذلك كما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خلق أبغض إليه من الكذب، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر على كل شيء يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب، فلا ترى المؤمن كذابا. وفي الحديث الصحيح لا يزال العبد يكذب في البخاري ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب جناية عظيمة، وما حرفت الأديان إلا بالكذب، بل ما وقع شيء قط إلا وترى أن الكذب من أصوله. فالكذب جناية عظيمة يدل عنها الأنبياء حتى لا يتطرق ذلك إلى البلاغ الذي يحملونه من الله عز وجل إلى البشر.

غضبان، ولا يحل لك أن تحكم أنت غضبان. فيعترف ما يعتري البشر من الغضب والرضا ومن الخطأ ومن المجاملة ومن رقة القلب ومن قسوة القلب، وكل هذا يؤثر على قضائك في القضايا. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الذي ظلمته، فضلا عن أن تحكم في عشرات المئات من القضايا. من ولي القضاء فقد ذبح بغير تكليف. فكانوا يتوقعون ليتني خرجت منها كثافا لا لي ولا علي. لكن أمير المؤمنين أصر على أن يتولى سفيان الثوري القضاء، فهرب سفيان فأرسل الشرطة وراءه فأحضروه. دخل سفيان الثوري وجعل يتجان، يعني يدعي الجنون. أول ما دخل وجد البصر والسجاجيد، فجعل يتحسسها تحسس المجنون ويقول بكم اشتريتم هذا، هذا عظيم. يتجان حتى ينخدع أمير المؤمنين ويقول هذا رجل مجنون لا يمكن أن وليه القضاء، فإن يعفو عنه. لكن ما كان يخيل على أمير المؤمنين هذا، وهو يعلم سمعة سفيان وأنه إمام رباني جرى ذكره في الناس بكل خير، فقعد مع أمير المؤمنين وخلع حذاءه وجعل يتكلم مع أمير المؤمنين في المسائل القضاء ورد القضاء. ثم قال أذهب إلى دورة المياه. فقال له إنك إن خرجت لا تأتينا يا سفيان. قال والله لا آتينك. وطلع حافي وبعدين رجع قال نسيت حذائي، فلبس حذاءه وهرب. فانتظاه الأمير، أين الرجل؟ لقد أقسم أنه سيجيء. قالوا نعم جاء فأخذ حذاءه وانصرف. فهذا عرض، فهم أمير المؤمنين أنه لما أقسم وقال والله لآتي لآتين أنه سيأتيه، على ما يريد أمير المؤمنين أنه سيأتي يتولى القضاء. لكنه عمد إلى حيلة، وهو أنه ترك حذاءه حتى يمكن أن يبر بقسمه، فأخذ نعله وانصرف. فهذه هذا تعريض. والإمام المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، كان عليه دين لبعض الناس. فلما جاء صاحب الدين يطالب المروزي، خرج المروزي ودخل في منزل الإمام أحمد وقال للإمام أحمد سيأتينا الرجل يطلب دينه وليس عندي مال. فقال ادخل. فجاء الرجل فطرق باب الإمام أحمد، ثم قال له المروزي هنا، شيء من اثنين، يقول له هنا يقول له مش هنا. فإن قال له هنا فما فائدة هرب المروزي وقد دل عليه. فقال الإمام أحمد وصنع هكذا، قال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ هنا يعني في كفه، يعني المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ فظن الرجل أنه ينكر أن يكون في البيت، مع أن الإمام أحمد إنما أشار إلى كفه، وطبيعي المروزي ليس في كفه. فهذا اسمه تعريض، يشبه الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم. هذا التعريض إنما يكون فيما يحل لك في المباح، أما أن تعرض لأجل أن تأكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض. ولذلك فالمسلم الذكي العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في إصلاح زوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. الضلع من العظمة دي، فهي العظمة دي مؤوسة كده، هذه خلقتها، فهي خرجت معوجة أيضا على هيئة المكان الذي خرجت منه. إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. لو علم المسلم هذه الحقيقة ما يجد أي مشاكل مع الزوج. امرأة خلقها الله معوج، فإن ذهبت تقيمها تريد أنك تجعلها رجلا، لا يمكن أن يكون هناك رجلين في البيت، وهو لابد أنت الرجل وهي امرأة. إنما تريد أن تقيمها على الجادة، تعيش أن كل تصرفاتها تكون تصرفات رجل، أنت ستكره الحياة. بل هذه التفاهات التي تصدر من المرأة لعلها هي الوقود الذي يغذي الحياة الزوجية. لا تستطيع، لا يستطيع الرجل أن يفعل أفعال المرأة أبدا. ليه؟ لأن هذا مجبول على شيء وهي مجبولة على شيء آخر. فهنا الأئمة يقولون في هذا الحديث مداراة المرأة بمعنى انه هو يقبل منها الشيء يداري به. قد يكذب عليها كما في حديث أسماء بنت يزيد: ثلاث من الكذب لا أعدون كذبا، كذب الرجل على امرأته. قال الإمام النووي رحمه الله: أما كذبه عليها لأجل أن يأكل حقها فهذا حرام بالإجماع. يروح على الذهب بتاعها وبعدين يقول لها عايزين نعمل مشروع إن شاء الله هتمشي معانا، وأول مكتب أدهولك بتاع، وهو ينوي في ضميره إنه هياخده وخلاص. فهذا الرجل إن أخذه منها فهو لا يحل له، لأنه هذا صداقها الذي به استحل فرجها، وهذا أطيب مال المرء الصداق بتاعه، فيأخذه ولا ينوي إرجاعه، فالمداواة هنا تعد كذبا محضا، فهذا حرام بالإجماع. فعرفنا الفرق ما بين المعارض وما بين الكذب. فقد يلجأ المسلم، لأن المسلم لابد أن يلجأ إلى التعريض يوما ما في حياته. كرجل مثلا جاء رجل فقال له: هذا أنا رأيته كان هذا الموقف أمامي، وأحسن صاحبنا أن يعرض. جاءه رجل يستدين دينا، وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك ولكنه أكل الدين، ومع ذلك جاء يستدين، فهو لا يستطيع أن يعطيه، وفي نفس الوقت يأبى عليه طبعه ويعني شهامته أن يقول ما فيش. فلما قال فلوس، قال: والله فلوس مش معاي. فلما انصرف الرجل قلت له: ازاي ما فيش فلوس معاي؟ قال لي: ما الفلوس هلك، انا شورتهم. وضع يده في جيبه وقال: لا والله ما معيش فلوس في جيبي، فيش في جيبي فلوس. وكلمة جيبي هذا اذا اطلقها الناس يعني فيش في اي حاجات من اللي بيشيلوا فيها الفلوس. قال: ما فيش في جيبي فلوس، واشار الى هذا الجيب مع انه كان حاطط الفلوس هنا في سيارته. فهذا عرض، فهذا اسم تعريض وليس يدخل في زمرة الكذب. فإبراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريض ولا يعد من الكذب. لذلك قال الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر أن هذه ليست كذبة، إنما هي كذبة من باب اللغة فقط، يعني من باب التسمية اللغوية فقط. فبعد أن اعتذر إبراهيم عليه السلام عن أن يشفع لهؤلاء الناس، قال: اذهبوا إلى موسى. فلما ذهبوا إلى موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، لأنه أرسل إلى جبار عنيد، ترى أن موسى عليه السلام له حظ من الذكر في غالب سور القرآن، مع أنه لم تأتي سورة باسم موسى كما ورد باسم هود أو يونس مثلا أو مريم، مع أنه أكثر منهم ذكرا، لكنه كان له حظ في معظم سور القرآن لأنه أرسل إلى فرعون الجبار العنيد، وناسح معه كثيرا جدا كما تعلمون من قصته. فقال لهم: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اللي هو كما ورد في سورة القصص أن موسى عليه السلام رأى رجلا من قومه يقاتل رجلا بني إسرائيل، فرتجاه موسى فقضى عليه. فهذا هو الذي يعنيه موسى، مع أن الله عز وجل غفر له، قال: رب اغفر لي، فغفر له كآدم عليه السلام، لكن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، فيخشى أن يعاقب بهذا الذنب، فيقول: اذهبوا إلى عيسى. وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لأنه لم يذنب، ظل على الأرض سنوات قليلة ثم رفعه الله عز وجل إليه، ثم ينزل كما في الأحاديث صحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرها، ينزل فيحكم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في إبان خروج الدجال. ومن شرف هذه الأمة أن عيسى عليه السلام يصلي مأموما، قال بعض العلماء: حتى لا يتصور بعض الناس أن عيسى قادم بشرع جديد، بل هو من هذه الأمة ويحكم بشرع هذه الأمة ويصلي خلف أئمتها. وهذا ثبت في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وابن مريم منكم. وفي الحلية لأبي نعيم الأصبهاني أن المهدي عليه السلام، أن المهدي رضي الله عنه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو قائد الطائفة المنصورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بالشام يومئذ. لأن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة في دمشق وينزل كأنه خرج من حمام عليه مير وينزل في أذان الفجر بعدما ضيق الدجال وفرقته على الطائفة المنصورة المؤمنة كما في الحلية لأبي نعيم حتى إن أحدهم لا يفتح وتر صوته فيأكله من الجوع. شوف وتر الخوف الكوتش وهذه الأشياء يأكلونها من شدة الجوع ومن تضييق الدجال. فينزل عيسى عليه السلام والمهدي يتأهب للإمامة فيقول له تقدم يا روح الله صل لنا فيقول لا وهذا في صحيح مسلم هذا القدر القادم بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.